بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة نون، وتسمى سورة القلم، وهي سورة مكية، وآيها 52 آية، وهي السورة 68 في ترتيب المصحف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وآله وسلم. قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون، نون بالسكون على الوقف، يعني بالسكون إذا وقفت نون، أما إذا وصلت فاختلف القراء، فمنهم من أدغم النون الثانية في هجائها في الواو، يعني نون والقلم عند الوقف، فأدغم النون الثانية في هجائها في الواو أبو بكر والمفضل وهبيرة وورش وابن محيص وابن عامر والكسائي ويعقوب، والباقون للإظهار نون والقلم. ونون اسم للحرف المعروف خفض به التحدي، أو هو اسم، يعني فالكلام فيه كالكلام على سائر الحروف المقطعة في أوائل السور، وقد تكلمنا عليه مرارا. وقوله تعالى نون يعني قد يكون منصوبا بأذكر، أذكر نون، أو مرفوع خبرا بمحذوف. والقلم هذا قسم، القلم الذي يخط به، القلم الذي يخط ويكتب به. وما يسطرون يعني يكتبون، وما مصدرية أو موصولة. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. في تفسير قوله تبارك وتعالى نون والقلم وما يسطرون أقوال عدة، ما المراد بهذا القلم؟ فمن قائل القلم الذي يكتب به، ومن قائل القلم الذي يعني كتب الله سبحانه وتعالى به كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ. فقال ابن عباس هذا قسم بالقلم الذي خلقه الله فأمره فجرى بكتابة جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة. وعن الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أوصاني أبي عند موته فقال يا بني اتق الله واعلم أنك لن تستقي ولن تبلغ العلم حتى تؤمن بالله وحده والقدر خيره وشره. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال يا رب وما أكتب؟ فقال اكتب القدر، فجرى القلم في تلك الساعة بما كان وما هو كائن إلى الأبد. وقال قتادة القلم نعمة من الله تعالى على عباده، ويعني في القلم أقوال كثيرة جدا، وقد يعني تفصل فيها أفضل وأحسن تفصيل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في أقسام القرآن، وذكر فيه أقوالا كثيرة جدا، وفصل في هذا الأمر تفصيلا واسعا فليرجع إليه حلتا. وللشعراء أيضا طولات وجولات في المفاضلة بين السيف والقلم، أيهما أفضل، هذه من الموضوعات الأدبية الطريفة التي يكثر فيها كلامهم، ومنها قول الشاعر إذا أقسم الأبطال يوما بسيفهم وعدوه مما يكسب المجد والكرم، كفى قلم الكتاب عزا ورفعة مدى الدهر أن الله أقسم بالقلم. فالله سبحانه وتعالى أقسم بالقلم ولم يقسم بالسيف، فهذا تدل على طرف القلم على السيف. نون والقلم وما يكتبون يعني وما يكتبون. إن المقصود يكتبون الملائكة حين يكتبون أعمال بني آدم، أو ما يكتبون يعني ما يكتبه الناس ويتفاهمون به ويحصل به البيان. وما يكتبون إما ما موصولة وإما مصدرية، يعني والقلم وما يكتبون إذا قلنا موصولة يعني ومسطورة بهم، وإذا قلنا مصدرية والقلم وصفرهم. ويراد به كل من يسطر، أو المراد به الحفظ، على خلاف بين المفسرين في ذلك. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، هذا جواب القسم وهو نفس. ما أنت، ما هنا نافية، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وكان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إنه مجنون، به شيطان في قولهم الذي قصه الله تعالى عز وجل في قوله وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فأنزل الله تعالى ردا عليهم وتكذيبا لقولهم ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما أنت بنعمة ربك قيل برحمة ربك، والنعمة هنا الرحمة. ويحتمل أن النعمة هنا قسم، ما أنت بنعمة ربك، على أن الباء باء القسم، والتقدير ما أنت ونعمة ربك بمجنون. ما أنت ونعمة ربك بمجنون، لأن الواو والباء من حروف القسم. وقيل هو كما تقول ما أنت بمجنون والحمد لله، ما أنت بمجنون والحمد لله. وقيل معناه ما أنت بمجنون والنعمة لربك، كقوله سبحانك اللهم وبحمدك، يعني سبحان الله والحمد لله. هو يعني كما في قولك أنت بنعمة ربك غافل، فمحل قول تعالى هنا ما أنت بنعمة ربك محل النصب على الحال، كأنه قال ما أنت بمجنون منعما عليك بذلك، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، يعني ما أنت بمجنون منعما عليك بذلك، فتكون منصوبة على الحال. وإن لك لأجرا، أي ثوابا على ما تحملت من أثقال النبوة، غير ممنون أي غير مقطوع ولا منفوض. يقال مننت الحبل إذا قطعته، وحبل منين إذا كان غير متين. قال الشاعر غبتا كواتب لا يمن طعامها، يعني لا يقطع طعامها. وقال مجاهد الغير غير ممنون غير مكدر بالمن. وقال الضحاك أجرا بغير عمل، وقيل غير مقدر وهو التفضل، لأن الجزاء مقدر والتفضل غير مقدر. يقول الخاتمي رحمه الله تعالى قوله تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون جواب القسم، قصد به تكذيب المشركين في إفكهم المحدث عنه بآية وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وإن لك لأجرا، أي ثوابا على أذى المشركين واحتمال هذا الطعن والصبر عليه، غير ممنون يعني غير منقوص ولا مقطوع. قال ابن جرير من قوله حبل منين إذا كان ضعيفا، وتقول قد ضعفت منته يعني قوته. أو وإن لك لأجرا غير ممنون يعني غير ممنون به عليك، زيادة في العناية به صلى الله عليه وسلم والتنويه بمقامه. وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وآله وسلم، قال ابن جرير أي أدب عظيم، وذلك أدب القرآن الذي أدبه الله به وهو الإسلام وشرائعه. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني كان خلقه كما هو في القرآن. وقال الرازي هذا كالتفسير لقوله بنعمة ربك، لأن الله سبحانه وتعالى قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ثم قال وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم، فهذا كالتفسير لقوله بنعمة ربك. والدلالة القاطعة على براءته مما رمي به يعني من الذنوب، لأن الأخلاق الحميدة والأفعال المرضية والفصاحة التامة والعقل الكامل والبراءة من كل عيب والاتصاف بكل مكرمة كانت ظاهرة منه صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت ظاهرة محسوسة فوجودها ينافي حصول الجنون، فكذب من أضافه إليه وضل، بل هو الأحرى بأن يرمى بما قذف به. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال ابن عباس ومجاهد على خلق على دين عظيم من الأديان. أحيانا الدين تأتي بمعنى الخلق، واضح إن هذا إن خلق الأولين أي دين الأولين. فيقول ابن عباس ومجاهد على خلق على دين عظيم من الأديان، ليس دين أحب إلى الله تعالى ولا أرضى عنده منه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن خلقه صلى الله عليه وسلم كان، وقال علي رضي الله عنه وعطية هو أدب القرآن، وقيل هو رفقه بأمته وإكرامه إياهم، وقال قتادة هو ما كان يأتمر به من أمر الله وينتهي عنه مما نهى الله عنه، وقيل إنك على طبع كريم. وحقيقة الخلق في اللغة هو ما يأخذ به الإنسان نفسه من الأدب يسمى خلقا، لأنه يصير كالخلقة فيه، يعني إذا تأدب عليه فإنه يصير كأنه مفطور عليه وكأنه مخلوق به. وأما ما طبع عليه من الأدب فهو الخيم. الخلق هو ما يأخذ به الإنسان نفسه من الأدب، ما يتخلق به ويجاهد نفسه ويربيها عليه، فهذا هو الخلق، ما يتخلق به من الأدب ويأخذ نفسه به لأنه يصير كالخلقة فيه. أما ما طبع عليه الإنسان من الأدب فهو الخيل، والخيل بمعنى السلية والطبيعة، لا واحد له من لفظه، فيكون الخلق هو الطبع المتكلف والخيل الطبع الغريزي. وقد أوضح الأعشى ذلك في شعره فقال وإذا ذا الفضول ضن على المولى وعادت لخيمها الأخلاق، أي رجعت الأخلاق إلى طبائعها. ثم يعلق القرطبي بعدما نقل الخلاف في المقصود بقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال ما ذكرته عن عائشة في صحيح مسلم أصح الأقوال، كان خلقه القرآن. وسئلت أيضا عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقرأت قد أفلح المؤمنون إلى 10 آيات، وقالت ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعاه أحد من الصحابة ولا من أهل بيته إلا قال لبيك، ولذلك قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. ولم يذكر خلق محمود إلا وكان للنبي صلى الله عليه وسلم منه الحظ الأوفر. وقال الجليد سمي خلقه عظيما لأنه لم تكن له همة سوى الله تعالى، وقيل سمي خلقه عظيما لاجتماع مكارم الأخلاق فيه، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني لأتمم مكارم الأخلاق. وقيل لأنه امتثل تأديب الله تعالى إياه بقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقد روي عنه عليه السلام أنه قال أدبني ربي تأديبا حسنا إذ قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فلما قبلت ذلك منه قال وإنك لعلى خلق عظيم، ولم يعزه القرطبي إلى أي مصدر. وروى الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأكد السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البليه، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من خلق من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصلاة والصوم، وقال الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوجه. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج، وقال هذا حديث صحيح غريب. وعن عبد الله بن مبارك أنه وصف حسن الخلق فقال هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، وقال صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم ما قال، قال وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، والمتشدق الذي يتطاول على الناس ويبذل عليهم الكلام البذيء، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. فهذه جملة من الحديث في يعني فضيلة حسن الخلق، وهو ما اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم وزكاه الله تبارك وتعالى به. وفي الحقيقة هذه الآية لا أقول تحتاج شهورا ولا سنوات، تحتاج عمرا حتى يستطيع الإنسان أن يعطيها حقها من التأمل في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أدل على ذلك من أنه في يعني الوقت المتأخر هذا نقص بعض العلماء الأفاضل فجمع موسوعة كاملة في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وأحد المؤلفين فضيلة الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام الحرم المكي، حيث أشرف على تصنيف موسوعة اسمه إيه؟ روضة النعيم في أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، في حوالي 12 مجلدا ضخما، مجلدا من أكبر حجم، 12 مجلد ضخم في ذكر أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، روضة النعيم في أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فلا شك أننا مهما اختصرنا فلن نوفي هذه الآية حقها، فما يعني ما أعظم ما مدح الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف البالغ الجامع، وإنك لعلى خلق عظيم. فسيرته صلى الله عليه وسلم وخلقه لا شك هي كلها التي تشرح لنا كيف كان خلقه صلى الله عليه وسلم عظيما. فنحيل من يعني استطاع ووجد الهمة على هذه الموضوع الرائعة التي فيها بيان وتفسير لأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فستبصر ويبصرون أي أولئك الجاحدون المتشوهون بتلك العظيمة، وهي زعمهم أو رميهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون. فستبصر يعني ستعلم ويعلمون يوم القيامة حين يتبين الحق والباطل بأيكم المفتون، يعني أيكم المفتون أي الذي فتن بالجنون. فهذا كقوله تعالى تنبت أو تنبت بالجهن، يعني تنبت الجهن، وقوله يشرب بها عباد الله، واضح على أن يعني الباء زائلة. وقيل الباء ليست بزائلة، والمعنى بأيكم المفتون يعني بأيكم الفتنة، وهو مصدر على وزن المفعول ويكون معناه الفتون. فستبصر ويبصرون في أي الفريقين المجنون، أبالفرقة التي أنت فيها من المؤمنين أم بالفرقة الأخرى. والمفتون المجنون الذي فتنه الشيطان، وقيل المفتون المعذب من قول العرب فتنت الذهب بالنار إذا حميته، ومنه قوله تعالى يوم هم على النار يفتنون أي يعذبون. ومعظم السورة نزلت في الوليد بن المغيرة وأبي جهل، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، أي إن الله هو العالم بمن حاد عن دينه، وهو أعلم بالمهتدين الذين هم على الهدى، فيجازي كلا غدا بعمله. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون أي المجنون، أو المقصود بأيكم الفتنة والفتون، ذهابا إلى أن المصدر يجيء على ذلة المفعول، والباء في هذه الحالة تكون أصلية بمعنى في، يعني في أيكم الفتنة، أي من كوشف بأسرار العلوم وأوتي جوامع الكلم، أم من حجب عما في نفسه من آيات الله والعبر وفتن بعبادة الصنم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله أي عن طريق الحق الذي أمر به، وهو أعلم بالمهتدين أي بمن اتبع الحق وسلك سبيله فسيجزي الفريقين. فلا تطع المكذبين بآيات الله وما جاءهم من الحق. قال الزمخشري: تهييد وإلهاب على معاصاتهم، فلا يعني يطيعهم. فهنا نهاه تعالى عن مماينة المشركين لأنهم كانوا يدعونه إلى أن يكف عنهم ليكفوا عنه، فبين الله تعالى أن مماينتهم كفر. قال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فهل يفهم من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كاد أن يركن إليهم شيئا قليلا؟ هل يفهم من هذا أنه كاد أن يركن إليهم شيئا قليلا؟ لماذا؟ نعم أحسن. قوله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، بالعكس هي تمنع وجود هذا الركون ولو قليل منه. لماذا؟ لأن لولا حرف امتناع لإيه؟ لوجود، فلوجود التثبيت امتنع منه صلى الله عليه وسلم إيه؟ الركون إليهم شيئا قليلا. وقيل قوله تعالى: فلا تطع المكذبين أي فيما دعوك إليه من دينهم الخبيث. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ودوا لو تكفر فيتمادون على كفرهم. وعن ابن عباس: ودوا لو ترخص لهم فيرخصون لك. وقال القراء والكلبي: ودوا لو تلين فيلينون لك. والادهان التليين لمن لا ينبغي له التليين. وقال مجاهد: المعنى ودوا لو ركنت إليهم وتركت الحق فيمالئونك. وقال ربيع بن أنس: ودوا لو تكذب فيكذبون. وقال الحسن: ودوا لو تصانعهم في دينك فيصانعونك في دينهم. وعنه أيضا: ودوا لو ترفض بعض أمرك فيرفضون بعض أمرهم. وقال زيد بن أسلم: ودوا لو تنافق وترائي فينافقون ويراؤون. وقيل: ودوا لو تضعف فيضعفون. وقيل: ودوا لو تداهن في دينك فيداهنون في أديانهم. وقيل: طلبوا منه أن يعبد آلهتهم مدة ويعبدوا إلهه مدة. هذه 12 قولا. قال ابن العربي: ذكر المفسرون فيها نحو 10 أقوال كلها دعاوى على اللغة والمعنى. وأمثلها قولهم: ودوا لو تكذب فيكذبون، ودوا لو تكفر فيكفرون. علق القرطبي على قول ابن العربي: كلها إن شاء الله تعالى صحيحة على مقتضى اللغة والمعنى، فإن للجهان اللين والمصانعة. وقيل: مجاملة عدو مماهلة. وقيل: المقاربة في الكلام والتليين في القول. فلا شك أنها على هذا الوجه مذمومة إن كانت على النفاق وترك المناصحة. ولا شك أن هذا كله لم يقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتعالى يقول القصرين في قوله: ودوا لو تدهنوا، ودوا لو تركن إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق فيمارئونك. وإنما هو مأخوذ من الدهن أو الدهن، لو تدهن. شبه التليين في القول بتليين الدهن. ولا تطع كل حلاف مهيب، ولا تطع كل حلاف مهيب كثير الحلف. حلاف صيغة مبالغة يعني كثير الحلف. وقال الزمخشري: وكفى به مزجرة لمن اعتاد الحلف. هذه الآية فيها بذل جليل عن كثرة الحلف، لأن بعض الناس يعتادون الحلف فيما يستحق وما لا يستحق، كل شيء يحلف عليه. فهذه إشارة إلى ذم من يكثر الحلف، وإنما ينبغي أن يحلف الإنسان في يعني الأمور العظيمة كحقائق الدين أو الأمور المهمة والجسيمة، لكن الحلف يجب عن الإنسان في كل شيء حتى لو كان تافها أو حقيقة، فهذا من ينبغي أن يتحرز منه الإنسان. ومع هذا نحن نقول أن الحلف يعني عبادة من العبادات القولية التي تؤدى باللسان، وفيها تعظيم لله سبحانه وتعالى، وفيها توحيد لله. لذلك لا يجوز الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى لأسمائه أو بإسمائه أو بصفاته أو بأفعاله. أما الحلف بالمخلوقين فهو شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فلا يجوز الحلف بغير الله، لا نبي ولا ولي ولا ملك ولا أب ولا شرف ولا كذا ولا كذا. فحتى النبي عليه الصلاة والسلام، وما سمعنا أبدا واحدا من الصحابة حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنهم كانوا يعرفون أن هذه عبادة ولا يجوز أن تصرف إلا إلى الله، لأن الحلف بالله وراءه معان كثيرة وعظيمة، منها أنك تحلف بمن يعلم أنك صادق الحقيقة، وهو الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ما تكل وتخفيه النفوس، وهذا ليس إلا لله، وأنه قادر على عقابك إن كنت كاذبا، وقادر على إثابتك إن كنت صادقا، فهذا كله ليس إلا لله. فالمسلم يحلف تعظيما لله، وهذه عبادة كما قلنا، ولكن لا يكثر الحلف، ويدخر الحلف دائما للأمور العظيمة التي تستحق، بخلاف ما عليه بعض النصارى وبعض الذين يتشبهون بالنصارى حينما يترفعون عن الحلف ويعتبرون أن الحلف هذه شيء مذموم. لا، الحلف ليس مذموما إلا إذا كان كثيرا أو إذا كان يعني على كل شيء جليل أو حقيق، واضح. لكن حلف في موضعه وبشروطه هو عبادة وتوحيد لله تبارك وتعالى فيما يستحق ذلك من الأمور العظيمة. فبعض المسلمين يعني يقلدون النصارى فيقول لك إيه، صدقني صدقني، وهذه الكلمة كلمة لا بأس بها في حد ذاتها، لكن لما صارت شعارا للكفار فلا ينبغي الإنسان يستعملها حتى لا يبدو منه كأنه يستحسن ما عليه الكفار من أنهم يعني يجرمون الحلف. لا، ليس كل حلف مذموما، ويعني الأدلة على هذا أكثر من أن تذكر. فقوله تعالى هنا ولا تطع كل حلاف مهين، هذه أول صفة من صفات الشخص الذي ذمه الله هنا، وهو أنه كثير الحلف. يقول الزمخشري وكفى به مزجرة لمن اعتاد الحلف. ومثله قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، على أحد التفسيرين ولا تطع كل حلاف مهين أي حقير الرأي والتمييز. هماز، هماز عياد طعان. قال ابن جرير والهمز أصله الغمز، فقيل للمغتاب هماز لأنه يطعن في أعراض الناس بما يكرهون وذلك غمز عليهم. همشاء بلميم، مشاء بلميم نقال لحديث الناس بعضهم في بعض للإفساد بينهم. مناع للخير أي بخيل بالمال ضليل به، والخير هنا المال، ولهذا مظاهر كثيرة في القرآن الكريم أحيانا يطلق الخير على المال، وإنه لحب الخير لسبيل المال، إن ترك خيرا بالوصية يعني إن ترك مالا، فكذلك هنا مناع للخير أي بخيل بالمال ضليل به، أو مناع للخير تفسير آخر صاد عن الإسلام، معتد أي على الناس، متجاوز في ظلمهم، أثيم أي كثير الآثام، عتل بعد ذلك ذليل، عتل جاف غليظ، دعي بعد ذلك ذليل يعني دعي ملصق في النسب، هو ألصق في النسب القوم وليس منهم، أو ذليل بمعنى أنه مريب يعرف بالشر. قال ابن جرير ومعنى بعد في هذا الموضع بمعنى إيه؟ مع، يعني عتل بعد ذلك ذليل، يعني عتل إيه؟ مع ذلك ذليل، فبعد هنا بمعنى مع. وقال الشهاب الإشارة لجميع ما قبله من النصائح لا للأخير فقط، يعني نرى هنا أن الله سبحانه وتعالى ذم هذا الشخص المذكور فقال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مكشاع بنميل مناع للخير معتد أثيم عتل، ثم قال بعد ذلك ذليل ذليل، فالصفة الخاشعة ذليل. بعض العلماء قالوا إن عتل بعد ذلك ذليل يعني بعد ذلك الإشارة إلى صفة العتل، يعني هو عتل مع كونه ذليلا، وكما ترون هنا الاجتهاد قال إن الإشارة بقوله ذلك لجميع ما قبله من النقائص لجميع الصفات الإكمالية التي سبقت وليس للأخير فقط، وهي للدلالة على أن ما بعده أعظم في القباحة. فبعد هنا كثم الدالة على التفاوت الرتبي كما في قوله تبارك وتعالى والملائكة بعد ذلك ظهير. اختلف المفسرون في المقصود من هذا السياق، قيل هو الأخنس ابن شريق، وقيل الأسود ابن عبد يموس، وقيل عبد الرحمن ابن الأسود، وقيل الوليد ابن المغيرة، ولعل الأشهر أنها في الوليد ابن المغيرة. ثم يقول الله تبارك وتعالى: أن كان ذا مال وبنين. قيل أو قال الزمخشري: أن كان ذا مال وبنين متعلق بقوله ولا تطع، يعني ولا تطع كل حلاف مهين، إلى قوله أن كان ذا مال وبنين، يعني ولا تطعه مع هذه المثالب لأن كان ذا مال وبنين. فما فائدة المال والبنون والبنين إذا كان متصفا بهذه المثالب والأخلاق السيئة كلها؟ يعني لا تطعه ليساره وحظه من الدنيا. ويجوز أن تكون متعلقة بما يأتي، يعني أن كان ذا مال وبنين قولها متعلقة بما مضى، قوله ولا تطع كل حلاف مهين إلى آخره، إلى قوله أن كان ذا مال وبنين لا تطعه لأجل أنه إيه ذو يسار ومال وبنين. ويجوز أن يتعلق بما بعده، يعني أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يعني لكونه متمولا مستظهرا بالبنين كذب بآياتنا، تكون في التفسير إيه؟ يعني إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين أن كان ذا مال وبنين، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه المال والبنين، لهذا هو يعني يكذب آيات الله سبحانه وتعالى. إذا تتلى عليه آياتنا أي تقرأ عليه آيات كتابنا قال أساطير الأولين، أي هذا مما كتبه الأولون استهزاء به وإنكارا منه أن يكون ذلك من عند الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى: سنثمه على الخرطوم. سنثمه على الخرطوم، أولا بكلمة بالنسبة لنزيد الكلام في التفصيل بالذات في قوله عتل بعد ذلك ذليل، فالعتل هو الجافي الشديد في كفره، وقيل هو الشديد الخصومة بالباطل، وقيل هو الذي يعتل الناس فيضرهم إلى حبس أو عذاب، مأخوذ من العتل وهو الجر، ومنه قوله تعالى: خذوه فاعتلوه، يعني ضروه. وفي الصحاح: عتلت الرجل اعتله واعتله اذا جذبته جذبا عنيفا. ورجل يعتل، وقال يصف فرك نصرعه فرعا ولسنا نعتله. والعتل الغليظ الجافي، والعتل ايضا الرمح الغليظ. ورجل عتل بين العتل اي سريع الى الشر، ويقال لا انعتل معك اي لا ابرح مكاني. وقال عبيد بن عمير: العتل الأكول الثروب القوي السديد يوضع في الميزان فلا يزن شعيرة، يعني عند الله سبحانه وتعالى. وقال علي بن أبي طالب والحسن: العتل الفاحش السيء الخلق. وقال معمر: هو الفاحش اللئيم. قال الشاعر: بعتل من الرجال زمين غير ذي نجسة وغير كريم. وفي صحيح مسلم عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال: كل ضعيف متضعف، متضعف وقيل متضعف، يعني يستضعفه الناس ويحتقرونه ويتجبرون عليه لضعف حاله في الدنيا، هو متضعف، أو متضعف بالكسر معناها متواضع متذلل خامل واضع من نفسه. وقال القاضي: قد يكون الضعف هنا رقة القلوب ولينها وإخباتها للإيمان. ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال: كل ضعيف متضعف أو متضعف، تقرأ هكذا وهكذا، لو أقسم على الله لأبرك. ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواب متكبر مستكبر، كل عتل جواب مستكبر. وفي رواية عنه: كل جواب ذليل متكبر. والجواب قيل هو الجموع المنوع، وقيل الكثير اللحم المختال في لحيته، وقيل الجواب وقيل العتل الذي جمع ومنع، والعتل الذليل الشديد الخلق الرحيب الجوف. رحيب الجوف يعني جوفه رحيب، يعني واسع بطنه، واسع وخرسه واسع، يعني يأكل كثيرا. العتل الذليل الشديد الخلق الرحيب الجوف المصحح الأكول السروب الواجد للطعام الظلوم للناس. الجوف الوثير الخلق الأكول السروب الغشوم الظلوم. أي نعم. وطل بعد ذلك زميم. والزميم المنطق بالقول الدعي عن ابن عباس وغيره. قال الشاعر: زميم تداعاه الرجال زيادة كما بيد في عرض الأديم الأكارع. وعن ابن عباس أيضا أنه رجل من قريش كانت له زمنة كزمنة كساه يعني جلدة متدنية. وروى عنه ابن جبير أنه الذي يعرف بالشر كما تعرف الكاة بزمامتها. وقال أكرمة: هو اللئيم الذي يعرف بلؤمه كما تعرف الكاة بزمامتها. قيل كان الوليد داعيا في قريش. الوليد المغيرة داعيا في قريش ليس من سمكهم، والسمك هو الأصل. ادعاه أبوه بعد 18 سنة من مولده. قال الشاعر: زميم زميم ليس يعرف من أبوه، بغي الأم ذو حسد لئيم. وقال حسان: وأنت زميم وأنت زميم نيطة في آل هاتم كما نيط خلف الراكب القدح الفردو. وعن علي الزميم الذي لا أصل له، يعني لا يعرف أصله. ومعظم يقول القرطبي معظم المفسرين على أن هذا نزل في الوليد ابن المغيرة، وكان يطعم أهل منى حيثا ثلاثة أيام، وينادي: ألا لا يوقدن أحد تحت برمة، ألا لا يدخنن أحدكم بتراع، ألا ومن أراد الحيث فليأتي الوليد ابن المغيرة. وكان ينفق في الحجة الواحدة 20,000 أو أكثر، ولا يعطي المسكين درهما واحدا، فقيل مناع للخير، لأنه إيه كان لا يعطي المساكين. وفيه نزل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. أي نعم. وقال محمد ابن إسحاق: نزلت في الأخنس ابن شريق، لأنه حليف ملحق في بني زهرة، فلذلك سمي زميما يعني داعيا وملحقا بالقوم وليس منهم. وقال ابن عباس: في هذه الآية لعف، فلم يعرف حتى قتل فعرف، وكان له زمامة في عنقه معلقة يعرف بها. وقال مرة الهمداني: إنما ادعاه أبوه بعد 18 سنة. قوله تعالى: أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ثم قال الله تبارك وتعالى: فنتمه على الخرطوم، يعني هو ارتكب كل هذه الجرائم فسوف نجازي. فنتمه على الخرطوم، وهذا عدة من الله تبارك وتعالى منه بغاية إذلاله، لأنه لما تناهى كبره وعجبه وزهوه وعطله وعطوه توعده الله سبحانه وتعالى بنقيض ذلك وهو غاية الإذلال، فنتمه على الخرطوم. تقول العرب: وسمته بميثم السوء. وسمته بميثم السوء، يريدون أنه ألصق به من العاري ما لا يفارقه. قال جرير: لما وضعت على الفرزدق ميثمي وعلى البعيث جذعت أنف الأبطلين. وقال الزمخشري: الوجه أكرم موضع في الجسد، أكرم موضع في الجسد والوجه، والأنف أكرم موضع من الوجه لتقدمه له، لأن الأنف هو المتقدم بالنسبة للوجه. ولذلك جعل الوجه جعل الأنف مكان العز والحمية. يقول فلان: ورم أنفه، يعني انتفخ من إيه من الحمية، دائما تنسب إلى إيه إلى الأنف، أو أنفه مثلا في السماء مثلا إذا أرادوا أن يخرجوا من كبر، يعني هذه الصفات النفسية تنسب غالبا إلى يعني الأنف، والشق منه الأنفة، نأخذ من الأنف. وقالوا الأنف في الأنف، ويقال حمي أنفه، حمي أنفه يعني تكبر أو صار دمه. وفلان شامخ العرنين يعني الأنف. وخالف الذليل جذع أنفه ورغم أنفه، هذا دعاء عليه بالإيه؟ بالذل، رغم أنفه يعني يذل حتى يلصق أنفه بالإيه؟ بالرغام وهو الصراط. رغم أنفه يعني لصق، دعاء عليه أن يلصق أنفه بالإيه؟ بالرغام، يعني كناء عن الذل. فهنا عبر الله سبحانه وتعالى بالوسم على الخرطوم، خرطوم والأنف، فنسمه على الخرطوم، عبر عن غاية الإذلال والإهانة. لأن السمة على الوجه شين وإزالة، فكيف بها على أكرم موضع منه؟ ولقد وسم العباس أباعره في وجوهها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرم الوجوه، فوسمها في دواعيها. وفي لفظ الخرطوم استخفاف به واستهانة، لم يكن سمته على أنفه، يعني نضع له علامة من العذاب على أنفه، وإنما قال سمته على الخرطوم، فعبر عن أنفه بالإيه؟ بالخرطوم. وهذا أيضا غاية الاستخفاف به والاستهانة بهذا المتكبر الأثيم، لأن أصل الخرطوم للخنزير والفيل. وقيل سنعلمه يوم القيامة بعلامة مشوهة يميل بها عن سائر الكفرة، يتميز بها عن سائر الكفرة، كما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عداوة بان بها عنهم، كما أنه في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمادى وطغى وتجبر وجاوز الحد حتى صار متميزا بأكبر قدر من عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الجزاء من جنس العمل سوف يعني نعلمه يوم القيامة بعلامة مشوهة يتميز بها ويدين ويظهر عن سائر الكفار، كما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عداوة بان بها عنهم، كما أنه في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمادى وطغى وتجبر وجاوز الحد حتى صار متميزا بأكبر قدر من عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الجزاء من جنس العمل سوف يعني نعلمه يوم القيامة بعلامة مشوهة يتميز بها ويبين ويظهر عن سائر الكفرة. قيل عني بالآية الأخلق ابن شريق، قال ابن جرير: وأصله من تخيل وإعداده في بني زهرة، أي لأنه التحق بهم حتى كان منهم في الجاهلية، ولذا سمي ذميما لنطوقه للقوم وليس منهم. وقيل هو الوليد ابن المغيرة، ادعاه أبوه بعد 18 من مولده. سنتمه على الخرطوم. وقال ابن عباس: سنتمه سنختمه بالسيف، وقد ختم الذي نزلت فيه يوم بدر بالسيف فلم يزل مختوما إلى أن مات. وقال قتادة: سنتمه يوم القيامة على أنفه سمة يعرف بها. يقال: وسمته وسما وسمة إذا أفخرت فيه بسمة وشيء. وقد قال الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فهذه علامة ظاهرة. وقال تعالى: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، وهذه علامة أخرى ظاهرة. فأفادت هذه الآية علامة ثالثة، يعني الوجوه تكون متودة، العيون زرقاء بدل البياض في العين تكون زرقاء. الأنف ذكرت علامتها هنا في هذه الآية، سنسمه على الخرطوم، فهذه علامة ثالثة وهي الوسم على الأنف بالنار والعياذ بالله، كما قال الله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم بسيماهم. وقال أبو العالية ومجاهد: سنسمه على الخرطوم أي على أنفه، ونسود وجهه في الآخرة فيعرف بسواد وجهه. والخرطوم الأنف من الإنسان ومن السلاح موضع الشفة، وخراطيم القوم ساداتهم. وقال الطبري: سنسم عن خرطوم سنبين أمره تبيانا واضحا حتى يعرفوه فلا يخفى عليهم كما لا تخفى السمة على الخراطيم. وقيل المعنى: سنلحق به عارا وسبة حتى يكون كمن وسم على أنفه. قال الكتبي: تقول العرب للرجل يسب سبة سوء قبيحة باقية قد وسم ميسم سوء، إذا كان عار ألحق به وبقي ولم يزل عنه، قد وسم ميسم سوء أي ألحق به عار لا يفارقه، كما أن السنة لا يمحى أثرها. قال جرير: لما وضعت على الفرزدق ميسمي وعلى البعيث جدعت أنف الأصفري، أراد به الهداء، والبعيث خداج ابن بشر كان يهادي جريرا. ويقول الكتابي: وهذا كله نزل في الوليد بن المغيرة، ولا نعلم أن الله سبحانه وتعالى بلغ من ذكر عيوب أحد ما بلغه منه، كما نرى في هذه الآية وكما أيضا في هذه الآيات وفي سورة أخرى، سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم أطمع وأن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا إلى آخر الآيات. يقول: ولا نعلم أن الله سبحانه وتعالى بلغ من ذكر عيوب أحد ما بلغه منه فألحقه به عارا لا يفارقه في الدنيا والآخرة كالوسم على الخرطوم. وقيل: هو ما ابتلاه الله به في الدنيا في نفسه وماله وأهله من سوء وذل وصغار. وهناك قول آخر يعني نذكره من باب الإحاطة بما قيل، قول النضر بن سبيط سنفه عن الخرطوم قال: سنحده على شرب الخمر. والخرطوم الخمر وجمعه خراطيم. قال الشاعر: تظل يومك في لهو وفي طرب وأنت بالليل شراب الخراطيم يعني الخمر. وقال الرجل: صهباء خرطوما عقارا خرقفة، كلها أسماء الخمر تسمىها خرطوما. إن كانت معلوماتي أنا التي لم أستوثق منها أن الوليد كان يأنف من شرب الخمر في الجاهلية، فالله أعلم بصحة ذلك. يقول الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله، طب معلومات مصدرها يعني مصدر موثوق أو من كتاب درسناه قديما عبقرية خالد بن عقاد، هذا ما أذكره أنه ذكر أنه كان يأنف من شرب الخمر. قال ابن العربي: كان الوسم في الوجه لذي المعصية قديما عند الناس، حتى أنه روي كما تقدم أن اليهود لما أهملوا رجل الزاني اعتاضوا عنه بالضرب وتحميم الوجه، وتحميم الوجه يعني تفخيمه بالفحص، لغوا ألغوا عقوبة الرجل معناها كانت التوراة واستبدلوها به بتحميم بالضرب وتحميم الوجه يعني تفخيمه بالفحص بالسواد، وهذا وضع باطل. ومن يعني هذا استبدال لشرع الله سبحانه وتعالى بحكم باطل، لأن الحكم الشرعي هو الرجم كما هو معلوم. ومن الوسم الصحيح في الوجه، يعني أن فيه نوع من الوسم جائز الشرع. يقول ابن العربي: ومن الوسم الصحيح في الوجه ما رأى العلماء من تسميد وجه شاهد الزور. بعض العلماء قالوا إن شاهد الزور من ثبت عليه أنه شاهد شهادة زور يعاقب بأن يسود وجهه، يفحم وجهه أو يسود وجهه، يعني علامة على قبح المعصية وتهديدا لمن يتعاطاها لغيره ممن يرجى تجنبه بما يرجى من عقوبة شاهد السوري وشهرته. فقد كان عزيزا بقول الحق وقد صار مهينا بالمعصية. وأعظم الإهانة إهانة الوجه، وكذلك كانت الاستهانة به في طاعة الله سببا لخيرة الأبد والتحريم له على النار. يعني إن شاهد الزور كما أنه في كما أنه يعني حينما تبدأ القول بالحق وشاهد شهادة الزور حتى يضيع حق الناس أو يسبب في ظلمهم فيعاقب بتسويد وجهه بين الناس ويلون وجهه بالسواد أمام الناس، فهذه إهانة، وقد كان هو يريد له العزة بالكذب والزور. كذلك من أذل وجهه في سبيل الله أو أذل وجهه لله بالسجود لله تبارك وتعالى الذي يترتب عليه وجود هذه العلامة في الوجه، فالاستهانة بهذا الوجه لله وإذلاله لله بأن تسجد لله سبحانه وتعالى في الأرض وفي التراب وفي موطئ الأقدام، فهذا التواضع لله تثاب فيه بأن يكون سببا لخيرة الأبد وأنه يحرمك على النار. فإن الله تعالى قد حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود كما ثبت في الحديث الصحيح. ثم يقول الله تبارك وتعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. إنا بلوناهم يعني بلونا مشركي مكة، اختبرناهم، والمعنى أعطيناهم أموالا ليشكروا لا ليبصروا، فلما بطروا وعادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتليناهم بالجوع والقحط كما بلونا أهل الجنة المعروف خبرها عندهم. وذلك أنها كما قال القرطبي كانت بأرض اليمن بالقرب منهم على فراسخ من صنعاء ويقال بفرختخيل، وكانت لرجل يؤدي حق الله تعالى منها، فلما صارت إلى ولده فمنعوا الناس خيرها وبخلوا بحق الله فيها فأهلكها الله من حيث لم يمكنهم دفع ما حل بها. يقول القاطبي قوله تعالى: إنا بلوناهم أي بلونا مشركي مكة فاختبرنا بهذا التنزيل الحكيم، هل يذكرون نعمته فيحيوا حياة طيبة أو يصرون على تكذيبه؟ فلا تكون عاقبتهم إلا كعاقبة أهل الجنة في انتقالهم الآتي ثم دمارهم. وقيل معناه أطبناهم بدنية وهي القحط والجوع بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة وهم قوم من أهل الكتاب على ما روي عن ابن عباس، أو ناس من الحركة في قول عكرمة أي كتابيون، فيتفق مع ما قبله. وليس من ضرورة الاعتبار بالمثل والعظة به تعيين أهله لولا محبة المأثور. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. يعني طبعا هو إشارة هنا إشارة عبرة، يقول إنسان لو هناك عبرة ومثل وقصة فيها عبرة، ليس بالضرورة حتى يعرف الإنسان أن يقف على من هم هؤلاء قوم بالضبط، من أسمائهم، قبيلة كذا، أين كانوا ومتى عاشوا، هذه لا يتوقف عليها دي الاستعاضة. فالقصة تأتي فيها العبرة وهذا هو أهم شيء. فيقول ليس من ضرورة الاعتبار بالمثل والعبرة به تعيين أهله لولا محبة المعذور. فكلام العكرمة وكلام ابن عباس في تعيين من هم هؤلاء القوم هو ان النفس استأنس معرفة الشيء المنقول، في يعني هو حب الاستطلاع عند الانسان والفضول، يعني يخاف دائما ان يعرف اكثر ما يستطيع من هذه المعلومات. انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين، اي ليقطعن ثمارها مبكرين بحيث لا يعلم مسكين بذلك. يصحى بدري يعني يحصدوا الثمرات قبل ان يستيقظ جد ويحضر المساكين كما اعتادوا في حياة ابيه على ما روي. لا يصرمونها مصبحين يعني لا يقطعون ثمارها مبكرين بحيث لا يعلم مسكين بذلك ولا يستثنون. لا يصرمونها يعني كلها ويحصدوها كلها، ولا يستثنون يعني لا يخرجون شيئا من حق المساكين. ويعني هذا احد القولين. قول آخر ولا يستثنون يعني ولم يقولوا إن شاء الله، ولا يستثنون يعني لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون، ولم يستثنوا في هذا اليمين، جايب لهم قاطعين بأنهم إيه سوف يقطعونها في الصباح ويعني يحصلونها في الصباح الباكر قبل أن يأتي المساكين. فضاق عليها طائف من ربك وهم نائمون، فضاق عليها طائف من ربك وهم نائمون يعني ففرق جنة هؤلاء القوم طارق من أمر الله لتدميرها. قال ابن جرير ولا يكون الطائف في كلام العرب إلا ليلا ولا يكون نهارا، وقد يقولون أطفت بها نهارا. وذكر الفراء أن أبا الجراح أمثله أطفت بها نهارا غير ليلي وألهى ربها طلب الرخال يعني أولاد الضأن الإناث. ففرق عليها طائف من ربك وهم نائمون. فكلمة الطائف تفيد انها في كل هذا الطائف في كل في كلام العرب ايه غالبا في الليل، او لا يكون الا في الليل ولا يكون ابدا نهارا. واضح فيها طائف المثبت يعني فرق جنة هؤلاء القوم طارق من امر الله جزم لهم سواء كان جبريل او غيره، هذا ابهم في القرآن ولم يأتي مأثور يعينه. فطاق عليها طائف من ربك يعني فرق جنة هؤلاء القوم طارق من امر الله لتدميرها يعني ليلى، كما قلنا لا يكون الطائف في كلام العربي الا ليلى ولا يكون نهارا. وهم نائمون، وهم نائمون اي مستغرقون في سباتهم غافلون عما ينكر بهم، تاكيد على الاول وتاكيد على الثاني. وهم نائمون تاكيد على القول الاول بان الايه بان الطائف يكون ليلا فقط، لان الان هو ايه فطاف عليها طائف من ربك، فكلمه طائف وطاف تدل على انها كانت ليلا، وهم نائمون تؤكد ايضا انها كانت ليلا لان الثبات والنوم يكونوا بالليل. على قول الثاني ان العرب قد يقولون اطفت بها نهارا، واضح؟ ففي هذه الحاله يكون هنا ايه وهم نائمون تاسيسا لا توكيدا، واضح؟ فاصبحت في الطريق كالبستان الذي صرم اي قطع ثمره بحيث لم يبق فيه شيء، او كالقرين كالليل الاسود لاحتراقها. وانشد في ذلك ابن جرير لابي عمرو بن علاء الا بكرت وعادلة في تلوم تهددني ومن كشف الصريم يعني الليل. فقال ايضا تطاول ليلك الجون البهيم فما ينجاب عن صبح صريم. فالمقصود بالصريم هنا الليل لأنه أسود. فقوله تبارك وتعالى فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرصكم إن كنتم صارمين. قال بعض العلماء على من حفظ زرعا أو جد ثمرة أن يواسي منها من حضره، وذلك معنى قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وأنه غير الزكاة على ما تقدم في سورة الأنعام بيانه. وقال بعضهم عليه ترك ما أخطأه الحفاظون، وكان بعض العباد يتحرون أقواتهم من هذا. وروي أنه نهي عن الحصاد بالليل، فقيل إنه لما ينقطع عن المساكين في ذلك من الرزق. إنما كان هذا بسبب ما أرادوه من منع المساكين، هم نووا وجزموا وقطعوا القطع الجزما أنهم في الصباح الباكر يخرجون حتى يحصدوا الثمار قبل أن يأتي ويحضر المساكين فيأخذوا ما يتساقط أثناء الحصاد مما يتقوتون به. فإذا العقوبة وقعت بسبب ما أرادوه من منع المساكين كما ذكر الله تبارك وتعالى. وروى أقداط عن السدي قال كان قوم باليمن وكان أبوهم رجلا صالحا، كان إذا بلغ ثماره أتاه المساكين فلم يمنعهم من دخولها وأن يأكلوا منها ويتزودوا. فلما مات قال بنوه بعضهم لبعض على ما نعطي أموالنا هؤلاء المساكين، تعالوا فلنجلد يعني نأتي في الظلمة فنصر منها قبل أن يعلم المساكين، ولم يستثنوا. فانطلقوا وبعضهم يقول لبعض خفة السر يعني لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. فذلك قوله تعالى إذ أقسموا يعني حلفوا فيما بينهم لا يصرمنها مصبحين يعني لنجدنها وقت الصبح قبل أن تخرج المساكين، ولا يستثنون يعني لم يقولوا إن شاء الله. وقال ابن عباس كانت تلك الجنة دون صنعاء بفرس خير غرسها رجل من أهل الصلاح وكان له ثلاثة بنين، وكان للمساكين كل ما تعداه للجن فلم يجده من الكرم، فإذا طرح على البساط فكان كل شيء سقط عن البساط فهو أيضا للمساكين، فإذا حصدوا زرعهم فكل شيء تعداه المنجل فهو للمساكين، فإذا غرسوا كان لهم كل شيء انتفر، فكان أبوهم يتصدق منها على المساكين. وكان يعيش في ذلك في حياة أبيهم اليتامى والأرامل والمساكين. فلما مات أبوهم فعلوا ما ذكر الله عنهم فقالوا قل المال وكثر العيال، فتحالفوا بينهم ليغدون غدوة قبل خروج الناس ثم لا يصرمنها ولا تعرف المساكين. وهو قوله إذ أقسموا يعني حلفوا لا يصرمنها لا يقطع عنا لا يصرمنها لا يعني يقطعن ثمر نخيلهم إذا أصبحوا بتدفة من الليل يعني بظلمة من الليل، لأن ينتبه المساكين لهم. والصرم القطع يقال صرم العرق عن النخلة، وأصرم النخل أي حان وقت صرامه. أي نعم. ولا يستثنون يعني لم يقولوا إن شاء الله. فتنادوا مصبحين يعني نادى بعضهم بعضا أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، يعني كنتم عازمين على الصرام والجداد. قال قتادة إن كنتم صارمين يعني حاصدين زرعكم. وقال الكلبي ما كان في جنتهم من زرع ولا نخيل، وقال مجاهد كان حرثهم عنبا ولم يقولوا إن شاء الله. وقيل معنى ولا يستثنون يعني لا يستثنون حق المساكين، فجاءوها ليلا فرأوا الجنة مسودة قد طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. قيل الطائف جبريل عليه السلام، وقيل أمر من ربك، وقيل عذاب من ربك، وقيل عنق من نار خرج من وادي جهنم، والطائف لا يكون إلا بالليل. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الآية دليل على أن العزم مما يؤاخذ به الإنسان، لأنهم عزموا على أن يفعلوا فأوخبوا قبل فعلهم. العزم هي الإرادة الجازمة الأكيدة، واضح. فلا يعني يشكل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تكلم أو تعمل به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث النفس العابر غير الكلام هنا فيه فيما جزم الإنسان فيه بالقصد، يعني نوى قطعا أنه يفعل كذا، واضح، فإنه يؤخر على النية الجازمة، واضح، لأن عدم الفعل هنا لأنه يحال حيل بينه وبين الفعل، يعني لولا العذاب الذي نزل بأرضهم كانوا قطعا جازمين ولم يستثنوا أنهم سوف يحرمون المساكين من حقهم. فهؤلاء عوقبوا على ماذا؟ عوقبوا على العزم، على العزيمة الأكيدة، على النية التي وصلت لمرحلة إيه؟ لا هي وساوس ولا خطرات ولا حديث نفس، لا دي نية جازمة وعازم على هذا الفعل. نظير هذه الآية قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، لأنه بدليل بيبتر القتل، لولا الثاني غلبه لكن هو قتل لو أمكنه. فإذا العزيمة هنا جازمة ومميتة، فعليها يعاتب ويعاقب الإنسان. قوله تعالى: فأصبحت كالصريم، والصريم هو الليل المظلم الأسود، أي احترقت فصارت كالليل الأسود. وعن ابن عباس قال: صارت كالرماد الأسود. وقال الصريم الرماد الأسود بلغة خزيمة. وقيل الصريم كالزرع المحصود، فالصريم بمعنى المصروم أي المقطوع ما فيه. وقال الحسن: سرم عنها الخير أي قطع، فالصريم مفعول أيضا. فتنادوا أي تنادى بعضهم بعضا مصبحين أي وقت الصبح، ولم يشعروا بما جرى عليهم بالليل. أن اغدوا أي خرجوا غدوة على حرثكم أي على زرعكم، إن كنتم صارمين أي قاصدين قطع ثمارها وقد قطعها البلاء من أصلها. فانطلقوا وهم يتخافتون أي يكتمون ذهابهم ويتفاغون فيما بينهم، يعني بيوشوشوا بعض ويتكلموا كل هذا كلام حتى لا يسمع أحد الصوت فيستيقظ أحد من المساكين فيحضر. فهذا معنى قوله تعالى: فانطلقوا وهم يتخافتون أي يكتمون ذهابهم ويتفاغون فيما بينهم. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين أي فقير، فالجملة مفسرة أو أن مصدرية أي بأن. وقال الزمخشري: والنهي عن الدخول للمسكين نهي لهم عن تمكينه منه، لكن المقصود بس ألا يدخلنها عن المسكين، لا المقصود ألا تمكنوا المسكين من أن يأخذ شيئا من الحصاد، يعني لا تمكنوه من الدخول حتى يدخل، كقولك: لا أرينك هاهنا. وغدوا على حرد قادرين، وغدوا على حرد قادرين. في قوله فانطلقوا وهم يتقافتون يقول القرطبي: يعني يخفون كلامهم ويسرونه لئلا يعلم بهم احد. وقيل يخفون انفسهم من الناس حتى لا يروهم، وكان ابوهم يخبر الفقراء والمساكين فيحضروا وقت الحصاد والصراط. وغدوا على حرد قادرين، على حرد يعني على قصد وقدرة في أنفسهم، ويظنون أنهم تمكنوا من مرادهم. قال معناه ابن عباس وغيره: فالحرد معناه القصد، حرد يحرد حردا يعني قصدا، تقول حردت حردك أي قصدت قصدك. ومنه قول الراجز: أقبل سيل جاء من عند الله يحرد حرد الجنة المغلة. وأنكره النحاس: قد جاء سيل جاء من أمر الله، من أمر الله يحرد حرد الجنة المغلة، يعني ذات الغلة. وقيل على حرد على جد، وقال الحسن على حاجة وفاقة، وقال أبو عبيدة والكتيبي على حرد على منع. يقال حاردت الإبل حرادا أي قلت ألبانها، والحرود من النوق القليلة الدر يعني الأبل. وحاردت السنة قل مطرها وخيرها، وقال السدي وسفيان على حرد على غضب، لأن الحرد يأتي بمعنى الغضب. قال أبو نصر أحمد بن حاتم صاحب الأصمعي قال: إذا زياد الخيل جاءت تردي مملوءة من غضب وحرب. ومنه قيل:

يعني مش في سيكون الصفهاء لكن في ايه خلاص ما ننتهى يبقى مشهور بايه بإنكار النسخ إنكار حقيقة النسخ مشهور جدا بهذه المسألة فذلك أردت تذكيركم بها هذا وقد ذهب أبو مسلم الأصفهاني إلى أن الآية وعيد دنيوي للمشركين لا أخروي قال إنه لا يمكن حمله على يوم القيامة لأنه تعالى قال في وصف هذا اليوم ويدعون إلى السجود ويوم القيامة ليس فيه تعبد ولا تكليف فكيف يدعون إلى السجود بل المراد منه إما آخر أيام الرجل في دنياه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون إلا في آخر لحظاته وهو يغادر الدنيا كقوله تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا ثم إنه يرى الناس يدعون إلى الصلاة إذا حضرت أوقاتها وهو لا يستطيع الصلاة لأنه الوقت الذي لا ينفع نفسا إيمانها وقت الغرغرة وإما يفسر يعني هذا التفسير يوم يكشف عن ساق تشتد به شدة كما زعموا ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون لأنه في حالة احتضار واضح في حالة احتضار والروح تخرج وكذا يعني يموت أو إنها في حال الهرم والمرض والعجز يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون للإيه للشيخوخة والعجز وقد كانوا قبل ذلك يدعون إلى السجود وهم سالمون مما هم به الآن أو مما بهم الآن إما من الشدة النازلة بهم من هول ما عاينوا عند الموت أو من العجز والهرم ونظير هذه الآية قوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تنظرون إلى آخره فكل الذي دفع لهذا التأويل إن هذا وعيد في الدنيا وليس في الآخرة إنه استكل قوله تعالى ويدعون إلى السجود كيف يدعون السجود والآخرة ليست بذلك تكليف وإنما هي دار جزاء قال الرازي واعلم أنه لا نزاع لأنه يمكن حمل اللفظ على ما قاله أبو مسلم يعني يمكن حمل اللفظ في التفسير على ما قاله أبو مسلم فأما قوله إنه لا يمكن حمله على القيامة بسبب أن الأمر بالسجود حاصل هاهنا والتكاليف زائلة يوم القيامة فجوابه أن ذلك لا يكون على سبيل التكليف حينما يأمره الله سبحانه وتعالى بالسجود يوم القيامة فذلك إيه؟ ليس على سبيل التكليف بل على سبيل التقريع والتخجيل فلما قلتم إن ذلك غير جائز واضح فهذا على سبيل التقريع والتخجيل من حالهم وإعراضهم عن السجود في الدنيا ثم تأثر يعني أتبع ثم تأثر تعالى تخويفهم بعظمة يوم القيامة لترهيبهم بما عنده وفي قدرته من القهر فقال سبحانه وتعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون أي كله إلي فإني أكفيكه فذرني كله إلي فإني أكفيك هذا العدو وهذا من دليل الكناية كأنه يقول حسبك انتقاما منه أن تكل أمره إلي وتخلي بيني وبينه فإني عالم بما يجب أن يفعل به قادر على ذلك فحتى أبهم العقوبة أبهم ماذا سيفعل الله به فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون أي سنكيدهم بالإمهال وإدامة الصحة وزيادة النعم من حيث لا يعلمون أنه استدراج وسبب لهلاكهم يقال استدرجه إلى كذا أي استنزله إليه درجة فدرجة حتى يورطه فيه واضح فتأملوا هذا المعنى كما قال هذا من دليل الكناية فذرني ومن يكذب بهذا الحديث حسبك انتقاما منه أن تكله إليه تظهري أنا وتخلي بيني وبينه فإني عالم بما يستحق وما يجب أن يفعل به قادر على ذلك سنستدرجهم من حيث لا يعلمون يعني سنكيدهم بالإمهال وإدامة الصحة وزيادة النعمة حتى إن الله سبحانه وتعالى يزداد في العصو والكفر والمعاصي الله سبحانه وتعالى يزيده في الإيه في النعم وسعة الرزق والصحة والعافية وكذا وكذا فهذا في الظاهر أنه يتمتع لكن في الحقيقة هو ينكر به ينكر به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد على ما أعطيه فاعلم أنه استدراج. ثم تلا قوله تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وأملي لهم إن كيدي متين. وكما يعني قلنا مرارا إن أعظم عقوبة يسلطها الله سبحانه وتعالى على العبد أن ينفيه نفسه، لأن العقوبة تتنوع، العقوبة تتنوع وتتدرج. هناك عقوبة عقوبات ظاهرة كالحدود الشرعية مثلا قطع يد السارق أو كذا أو كذا من الحدود الشرعية المعروفة. هناك عقوبة عقوبات كونية قدرية كالزلازل والخبث والقذف وكذا وكذا. هناك عقوبات هذه عقوبات ظاهرة، هناك عقوبات خفية. طبعا كلامنا الآن على عقوبات في الدنيا، عقوبات خفية، والعقوبة الخفية هي أخطر أنواع العقوبة، لأن العقوبة الظاهرة يمكن الإنسان أن ينتبه بسببها إلى أن هذا من غضب الله ومن سخط الله عليه، فبالتالي يبادر إلى التوبة والأوبة والإنابة إلى الله عز وجل. لكن العقوبة الخفية أنه يعاقب ولا يحس أنه يعاقب، يعاقب الله سبحانه وتعالى العبد وهو لا يحس أنه يعاقب، وبالتالي بل يزين له المعاصي ويعني فيتمادى إلى أن يأخذه الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز ومقتدر. واضح؟ فإن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يمهل للظالمين حتى إذا أخذه لم يفلت. هل سمعتم عن جبار من الجبابرة في كل التاريخ حينما أتت لحظة موته وأخذه وإهلاكه استطاع أن يفلت الملك الموت؟ لا يمكن هذا أبدا، لا يمكن أبدا مهما طار وتجبر كفرعون وأمثاله. فإذا يعني لا يغترن الإنسان بظاهر ما عليه الكفار أو الظالمون أو العطاء والمفرطون، وإنما يعني يمكن أن يعظم بعد هذا الاستدراج وهذه العقوبة بالنسيان، كما قال الله تبارك وتعالى نسوا الله فنسيهم. نسيهم يعني إيه؟ تركهم. النسيان يأتي بمعنى الترك ويأتي بمعنى الذي ودد الذكر، فالمقصود هنا النسيان بمعنى الترك. نسوا الله فنسيهم يعني تركهم ولم يبتلهم بما ينبههم إلى الخطر الذي يترصدهم. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يعني فلم يفكروا في عواقب أنفسهم ومصيرهم في الآخرة وما هم طائرون إليه. فالغفلة عن المصير في الآخرة والغفلة عن عقوبات الله تبارك وتعالى قد تكون أشد العقوبات هي العقوبة الخفية غير الظاهرة. لماذا؟ لأن هذا يزين له سوء عمله، فمما يتوب؟ لأن حاله بينه وبين التوبة، حاله بينه وبين التوبة. فإذا أتاه يعني الموت نقل إلى العذاب الأليم، فكان كل ما مضى استدراجا. ولله المثل الأعلى، يعني إذا كان مثلا البوليس مثلا يتتبع شخصا مثلا مجرما مرتكبا جريمة، وهو يريد مثلا أن يقبض عليه في حالة معينة أو في وضع معين، واضح؟ فيظل يراقبه ويتربط به ويملي له حتى يشعر بالأمان، حتى إذا حالت لحظة القبض عليه لا يستطيع أن يفلت. ولله المثل الأعلى، فالله سبحانه وتعالى يعطي الكافر ويعطي العاصي النعم والصحة والمال وهو يزداد اغترارا. فهذه علامة خطر في الحقيقة، علامة خطر. يقول عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد ما يحب على معاصيه رغم أنه مقيم على المعاصي فاعلم أنه استدراج. ثم تلا قوله تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قوله تعالى وأملي لهم أي أمهرهم وأمثل في آذانهم ملاوة من الزمان لتكمل حجة الله عليهم إن كيدي متين أي كيدي لأهل الكفر شديد قوي. قال الزمخشري الصحة والرزق والمد في العمر إحسان من الله وإفضال يوجب عليهم الشكر والطاعة، ولكنهم يجعلونه سببا في الكفر باختيارهم، فلما تدرجوا به إلى الهلاك وصف النعم للاستدراج. وقيل كم من مستدرج بالإحسان إليه، وكم من مفتول بالثناء عليه، وكم من مغرور بالستر عليه. وسمى إحسانه وتمكينه كيدا كما سماه استدراجا لكونه في صورة الكيد، حيث كان سببا للتورط في الهلكة، ووصفه بالمثانة لقوة أثر إحسانه